إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب منحة العلام، ولازال كلام مسودا حول التعليق على حديث كتاب الطلاق. قد وصلنا للحديث التاسع والثمانين بعد الألف، والذي رقم أو الذي عنون له هو وما معه الشارح بقوله ما جاء في أنه لا طلاق إلا بعد نكاح. عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك، رواه أبو يعلى صححه الحاكم وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك، أخرجه داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. هذه الأحاديث تتعلق بمسألة، وهي أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح. وهذه المسألة لها صور. الصورة الأولى أن ينجز طلاق أجنبية، فهذا لا إشكال في عدم وقوعه، كان يأتي رجل إلى امرأة هو لم يتزوجها أصلا ويقول لها أنت طالق، فهذا واضح أنه يعني لا معنى له، لأنه أصلا ما تزوجها حتى يطلقها، حتى ولو كان مثلا خاطبا لها أو كذا، ما دام لم يعقد عليها فهي أجنبية ولا معنى لإيقاع الطلاق عليها. أما إذا علق الطلاق، فهذه هي المسألة التي اختلف فيها العلم، علق الطلاق مثلا قال فلانة إن تزوجتها فهي طالق، مثلا غضب على خطيبة له فقال إن تزوجتها فهي طالق ثم تزوجها، فهل يقع عليها الطلاق؟ أو يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو يقول إن تزوجت مصرية أو شامية أو مغربية أو عراقية مثلا فهي طالق، يعني من هذا البلد مثلا خصوصا، أو يعم يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فهذه اختلف فيها أهل العلم. فهذه الأحاديث وإن كانت يعني الأول ذكر أنه معلول، والثاني ذكر أنه معلول أيضا، والثالث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو قد لا يحتج به يعني استقلالا، لكن أصل يعني قاعدة القياس أن الطلاق لا يقع إلا بعد أن يقع النكاح. لكن طبعا الإشكال الذي جعل الإمام أبا حنيفة يقول بهذا وكذلك الإمام مالك على التفصيل، هناك ثلاثة أقوال. قول أول وقول جمهور أهل العلم أن هذا لا يقع مطلقا، علقه أو نجزه كله لا يقع عنده. والقول الثاني قول الإمام أبي حنيفة أنه يقع مطلقا إذا علقه، طبعا إذا نجزه، لكن إذا قال إن تزوجتها فهي طالق، يقول هو علق الطلاق، والآن لم ينجز الطلاق الآن، بل هو علقه على وقوع النكاح، فبعد أن نكح يقع. والإمام مالك اختار التفصيل، فهو في الأصل يوافق مذهب الإمام أبي حنيفة فيقول إنه يقع، لكن يقول إذا عمم فقال مثلا كل امرأة تزوجها في طارق فكيف سيتزوج كل امرأة تزوجها في طارق، إذن سيبقى هكذا إلا أن يتفرغ بأمته، فماذا يفعل؟ يقول في مثل هذه الحالة تستثنى فلا يقع. أما إذا قال ولو حتى قال كل امرأة أتزوجها من مصر أو الشام أو كذا فهي طالق فيقع، لأنه يمكن أن يتزوج غيرهن عنده فرصة. أما إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فهكذا سيؤدي إلى منعه من النكاح مطلقا، وهذا طبعا فيه من المشقة ما هو واضح، فيستثنى هذا. والجمهور ذهبوا إلى أنه لا يقع مطلقا حتى لو علقه، لأنهم نظروا إلى أنه تلفظ بهذا التعليق في وقت لم تكن هذه المرأة أجنبية. وأبو حنيفة ومالك كأنهما نظرا إلى أنه وإن قال هذا وهي أجنبية عنه، لكنه علقه على شيء معين، مثل ما الذي يقول مثلا إن دخلت الدار فامرأتي طالق، هذا عند هؤلاء عند الجماهير يقع إذا دخل، يقولون أيضا هذا علقه، صحيح أنها أجنبية الآن، لكن هو لم يقل بوقوع الطلاق إلا بعد أن يتزوجها، فبالتالي هو لما وقع كانت هي زوجة له، لا ينظرون إلى وقت التلفظ بل إلى وقت وقوع الطلاق كانت زوجة له. ولهذا هذا له وجه خلافا للشارح الذي زعم أن هذا القول لا دليل عليه ولا وجه له وما إلى ذلك. هذا يعني ليت الشارح وفقه الله عبر بعبارات لا ينبغي أن يظن بالأئمة، خاصة إذا تعددوا ولم يشذ أحد منهم، أن هذا القول لا وجه له البت هكذا. هذه فيها جرأة زائدة على الأئمة، بل ينبغي التأمل في أقوالهم وسيوجد أن لها قول. نعم قد يكون غيرها أقوى منها، هذا لا إشكال فيه، أما أن يقال هذا قول لا وجه له، كيف يذهب إماما من الأئمة الأربعة إلى قول لا وجه له ولا دليل له؟ هذا فيه جرأة زائدة من الشارح، غفر الله لنا وله مع إحسانه يعني في هذا الشرح، لكن صدرت منه مثل هذه العبارات في مواضع، ولو تركها لكان أفضل. وإنما يقول مثلا الدليل لا يساعده في نظره، يعني يقول مثلا الدليل لا يساعده أو لا يدل عليه أو في نظري أو كذا، كما يقول هو في مواضع أخرى، جزاه الله خير. إذن هذه هي خلاصة هذه المسألة. وهذه الأحاديث أصلا معلولة، حتى لا يقال إنه يعني إنها هي حجة فاصلة في هذا، لكن وعمر بن شعيب معروف الكلام فيه، لكن من العمدة في ذلك، وأيضا حتى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا مما احتج به البخاري وغيره، يعني استئناسا، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم، قالوا يكون الطلاق بعد النكاح، وهذا معروف، لكن هل هذا يقتضي أن الطلاق المعلق لا يقع؟ ليس صريحا، لأنه كان هذه الآية أصلا تتكلم عن العدة، يقول إذا فعلتم كذا فلا عدة عليهن وكذا وكذا، وهذا ليس فيه نفي لما اختاره أبو. هل هذه الآية تخفى على مثل أبي حنيفة ومالك؟ لا، فبالتالي ليس فيها دلالة أصلا صريحة، وإنما فيها إن أنه إذا وقع كذا ثم كذا فلا عدة، فيها إشارة نعم، فيها استئناس نعم، أما دليل صريح مثلا ليس فيها. وإن كان هذا هو القول يعني الذي هو عليه، لكن العمدة أيضا على آثار الصحابة، فقد جاء عن كثير من الصحابة أنه لا طلاق إلا بعد نكاح، ومثل هذا يقال أيضا في لا عتق إلا بعد ملك. فلو أن إنسانا قال هذا العبد إن اشتريته فقد اعتقته لوجه الله ثم اشتراه، هل يعتق عليه؟ هل يعتق عليه؟ نفس الكلام. وكذلك يعني النذر فيما لا يملك، إذا قال مثلا هذه الناقة أو هذه السيارة إن ملكتها فهي صدقة على فقراء المسلمين أو فهي صدقة على فلان المسكين، هل يلزمه إذا اشتراها؟ فهذه المسألة لها نظائر متعددة. نفس الشيء نفس الكلام في هذه أيضا. قال كلام عليه من وجل وجل أول في تخريج أما حديث جابر رضي الله عنه فقد أخرجه الحاكم من طريق أبي بكر الحنفي، قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عطاء لا كيف حدثنا ثم سيعله بالانقطاع بين ابن أبي ذئب وعطاء، هذا مما يدلك على أن التصريح بالتحديث ذكرناه مرارا قد يكون وهما، وهذا ينبغي أن ينتبه له الباحثون في علم الحديث ولا يغتروا بكل تصريح وقع في إسناد بسماع أو تحديث. حدثنا عطاء قال حدثني ثنا، هذه هي اختصار حدثنا، وقد تكتب ناء فقط كما هو معروف في كتب المصطلح. قال حدثني جابر رضي الله عنه بمرفوعا، قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط شيخين ولم يخرجه، وسكت عنه الذهبي، إلا أنه قال وشاهده أشهر منه يريد حديث عمرو بن شعيب الآتي، وهذا الحديث أعل بالانقطاع بين ابن أبي ذئب وعطاء، فقد رواه الطيالسي من طريقه البيهقي عن ابن أبي ذئب أنه قال حدثني من سمع عطاء عن جابر رضي الله عنه به، وهذا يسميه بعضهم منقطعا باعتبار أن هناك واسطة مجهولة بينهما، يعني أو باعتبار أن الرواية المصرحة بالاتصال بينهما ليست صحيحة معلولة، وإلا فالتوصيف الدقيق عند المتأخرين لهذه الرواية أن يقال هذا سند هو ظاهر الاتصال لكن فيه مبهم، هو متصل لكنه مبهم فيه مبهم، وهذا سند ضعيف والنتيجة يعني الضعف، وهذا سند ضعيف لجهالة الراوي عن عطاء، وقد ذكر ابن أبي حاتم عن أبي زرعة عن أبيه أنهما قالا إن جميع أسانيد هذا الحديث وهم عندنا، والصحيح ما روى الثوري عن ابن المنكدر عن من سمع طاووسا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا المرسل رواه عبد الرزاق ابن أبي شيبة. وقد عزى الحافظ حديث جابر رضي الله عنه إلى أبي يعلى هنا وكذا في فتح الباري، كما عزاه إليه ابن عبد الهادي في المحرر، ولم أجده في مسنده، ولا عزاه إليه من اشتغلوا بالتخريج. وهذا مما يشعر بأن ابن حجر يستفيد من ابن عبد الهادي في المحرر، لأنه لما حتى يعني انفرد بشيء مثلا تجده موجودا في البلوغ. الله أعلم. ثم رأيت الحديث في المطالب العالية لابن حجر نفسه ولم يعزوني مسند أبي يعلى، ونفسه لم يعزوه إليه. هناك كأنه يقول مع أنه على شرطه، المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية كأن منها مسند أبي يعلى. أنا الآن لا أذكر يعني ما لا يحضرني ولا أعرف ما هي المسانيد الثمانية الآن، لكن لعل منها مسند أبي يعلى، منها مسند إسحاق، ومسند ما أدري هل البزار منها أو لا، ومسانيد متعددة، مسدد لعله وابن منيع وكذا. وأما كتاب البوصيري فإنه في مسانيد في زوائد المسانيد العشرة، تحاف المهرة. وأما حديث المسور بن مخرمة فقد رواه ابن ماجه من طريق علي بن الحسين بن واقد أنه قال حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. والحديث حسنه البوصيري لأن علي بن الحسين وشيخه هشام بن سعد مختلف فيهما، لكنه معلول أيضا، فقد اختلف فيه على الزهري فرواه علي بن الحسين كما تقدم، ورواه حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا طلاق إلا بعد نكاح، خرجه ابن أبي شيبة والطحاوي في شرح المشكل والبيهقي، وقال الدارقطني في العلل، والصحيح عن هشام بن سعد ما قاله حماد بن زيد والله أعلم. وهذا يرشد إلى أن الصواب أن الخلاف هنا بين هاتين الروايتين على هشام بن سعد. الشيخ قال اختلف فيه على الزهري، وهذا ليس بدقيق. الدقيق أن يقال اختلف فيه على هشام بن سعد، لأن هشام بن سعد هو الذي اختلف عليه هنا، الرواة عنه اختلفوا. فرواه علي بن الحسين وهو فيه كلام، صدوق فيه كلام، عن هشام بن سعد، وهشام بن سعد أصلا فيه كلام، وقد ذهب ابن حجر في تقريب التهذيب إلى أنه صدوق يعني له أوهام أو كذا، والأصح أنه ضعيف يعتبر به كما قالوا في تحرير التقريب، لأن جماهير العلماء على تضعيفه. نعم هو أثبت الناس، قال أبو داود أثبت الناس في زيد بن أسلم خاصة، أما روايته عن الزهري وكونه ينفرد عن الزهري بمثل هذا فهذا يعني فيه ما فيه، ولهذا قد يكون هذا الاضطراب من هشام نفسه لأن فيه ضعفا، وقد يكون من بعض تلاميذه. ويدل على هذا أن التلميذ الثالث رواه على وجه آخر أيضا مرسل كما سيأتي. وقال البيهقي يريد الموقف. طيب قال هنا وقال الدارقطني صحيح في العلل الصحيح عن هشام بن سعد ما قال وحماد بن خالد والله أعلم يريد الموقوف، وقال البيهقي وكذا أتى به موقوفا، وروي عن بشر بن السري عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا رواه البيهقي. إذن هذا وجه ثالث من الاختلاف على هشام بن سعد عن الزهري. وأما حديث عمرو بن شعيب فقد رواه أبو داود، يعني الدارقطني يميل إلى الموقوف، وسيأتي في كلام البخاري الإشارة إلى ذلك لأنه قال حديث عائشة، فيبدو أنه يرجح حديث عائشة الموقوف، الله أعلم أو قد يفهم منه هذا. وأما حديث عمرو بن شعيب فقد رواه أبو داود في كتاب الطلاق باب الطلاق قبل النكاح، والترمذي من طريق كلاهما من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة، وهذا لفظ الترمذي. قال الترمذي حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال أيضا سألت محمدا البخاري يعني عن هذا الحديث، فقلت أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح، فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة هذا. ونقل الحافظ في التلخيص عن البيهقي أنه قال في الخلافيات قال البخاري وصح شيء واشهره حديث عمرو بن شعيب وحديث عائشة، والحديث رواه ابن ماجه بلفظ لا طلاق فيما لا يملك، ولعل الحافظ لم يعزه إليه لكونه روى الحديث مختصرا مقتصرا على ما يتعلق بالطلاق. قال الشوكاني ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي سقناها في الباب من طريق أولئك الجماعة من الصحابة مما لا يشك منصف أنها صالحة بمجموع الاحتجاج للاحتجاج إلى آخر كلامه. وقد بوب البخاري في صحيحه لا طلاق قبل نكاح ولم يرد حديثا تحت هذه الترجمة، وإنما علق عن علي وابن عباس وغيرهما رضي الله عنه الوجه الثاني في هذه الأحاديث دليل في هذه الأحاديث دليل على أنه لا طلاق إلا بعد الملك بعقد النكاح على الزوجة، وأن الزوجة إذا طلق المرأة قبل النكاح فلا طلاق له. وظاهر الحديث العموم أنه لا فرق بين الطلاق المنجز والمعلق، أما المنجز فبالإجماع لا يقع فيه الطلاق، كما لو قال فلانة طالق وهي ليست زوجة له، فلا يقع عليها الطلاق وهي ليست زوجة له، أو يقول عبد فلان حر وهو ليس عبدا له. وأما الطلاق المعلق كقوله كل امرأة تزوجها فهي طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق، فالجمهور أنه لا يقع. ويعني نعم، وقد ترجم البخاري في صحيحه فقال باب لا طلاق قبل نكاح، ثم ذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ونقل عن ابن عباس أنه قال جعل الله الطلاق بعد النكاح، يعني هذا هو المشروع، أنه قال إذا نكحتم الناس ثم طلقتم، ما أدري هل استنباطا من هذه الآية وهو عام. ثم ذكر البخاري أنه قول علي رضي الله عنه وسرد اسم 23 من التابعين أنهم قالوا بعدم الوقوع، ولأن المطلق قبل النكاح مطلق امرأة أجنبية، لأنها حين أنشأ الطلاق أجنبية منه والمتجدد هو نكاحها، فهو كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وهي زوجته لم تطلق إجماعا. يقول هذا بالإجماع أنها لا تطلق إذا قال لأن دخلت فأنت طالق ثم تزوج، فهذا قياس يعضد قول الجمهور. وفائدة ذلك معرفة أنه لا يقع طلاق على هذه المرأة بعد عقد النكاح عليها، وأما قبل عقد النكاح فكل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل عقد النكاح، يعني ليس الكلام في أنه قبل النكاح هذا معروف، لكن إذا حصل وتزوجها هذا هو الكلام. والقول الثاني أن الطلاق قبل النكاح يقع مطلقا، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. والقول الثالث التفصيل، وهو إن خص امرأة أو أسرة معينة أو بلدا وقع الطلاق، كما لو قال كل امرأة تزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق، وإن عم فقال كل امرأة تزوجها فهي طالق لم يقع شيء، وهذا قول مالك وأصحابه باعتبار المشقة كما قلنا. قال ابن رشد وسبب الخلاف هل من شروط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما بالزمان على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه، فمن قال هو من شرطه قال لا يتعلق الطلاق بالأجنبية، ومن قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط قال يقع بالأجنبية. وأما يعني بعضهم يقول الشرط هو أن يكون حين وقوعه تكون زوجة له، وهذا حاصل ولهذا أوقعه الحنفية، ومنهم من قال لا نظر إلى إيش، إلى أنه يقول سبب الخلاف من قال هو من هل في في في يعني متقدما كون الطلاق يوجد ملك العصمة متقدما من الزمان على التلفظ بالطلاق أو ليس من شرطه. بعضهم قالوا من شرطه فالتالي قال لا يقع، وبعضهم قال ليس من شرطه إنما من شرطه أن تكون الزوجية قائمة وقت وقوع الطلاق لا وقت التلفظ به. أما من قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقد قال يقع بالأجنبية، يعني بعد زواجها طبعا. وأما الفرق بين التعميم والتخصيص فاستحسان مبني على المصلحة، وذلك أنه إذا عمم فوجبنا عليه التعميم لم يجد سبيلا إلى نكاح الحلال، يعني في الحقيقة قول مالك موافق لقول أبي حنيفة إلا أنه استثنى من أجل المشقة. وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمنا بالطلاق انتهى، والراجح هو القول الأول، ولا دليل على الشرطية المذكورة. هو الشيخ يعني كلامه هنا ليس بدقيق، والمفروض هو يريد أن ينصر قول الجمهور، فالمفروض يقول هذا شرط، والآن يقول إيش، يقول ليس بشرط، مع أن قول ليس بشرط هذا يدعم مذهب المالكية والحنفية، فالمفروض يقول الدليل دل على الشرطية المذكورة، وهي أنه عندما يتلفظ بالطلاق اشترط أن تكون زوجة له. ولهذا انظر كلام ابن رشد قال فمن قال هو من شرطه قال لا يتعلق الطلاق بالأجنبية، ومن قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط قال يقع بالأجنبية. فالشيخ هنا لعلكم تنبهون الشيخ عمر كلامه يحتاج إلى مراجعة، كما أنه لا فرق بين التخصيص والتعميم لأن هذا التفصيل لا دليل عليه ولا وجه له، قد بينا أن له وجها ليس كما قال الشيخ. هو أصلا في الأصل هم يرون موافقة مذهب الحنفي وليس في المسألة نص واضح، لكن آثار الصحابة والجمهور وكذا كجمهور التابعين مثلا، إذا ما دام أنه 23 تابعي ونسبوا إلى الجمهور فهذا يعني هو الأصل. لأن ظاهر الحديث العموم، وأين هو الحديث الصحيح الذي تقوم به الحجة؟ أم إلا حديث عمرو بن شعيب يعترض بالآثار. فالصواب إجراؤه على ظاهره. الوجه الثالث يعني أنه لا يفرق، لا يخصص ولا يؤول. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن من نذر شيئا معينا لا يملكه فليس عليه شيء، كان يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بشاة فلان أو نخلة فلان، والمقصود أنه يتصرف في ملك غيره بلا إذنه. قد يعني يستشهد الحنفية والمالكية بوقوع بعض معاملات الفضول، فالفضول يعني يعقد وهو ليس له صفة تؤهله للعقد، ومع ذلك إذا أجازه جاز، فهذا أيضا يشبه من بعض الوجوه هذه المسألة، إن كان يعني قد يجاب عنها بشيء من الفرق أو كذا. فإن التزم في ذمته شيئا كعتق أو صدقة وفي تلك الحال لا يملكه ولا قيمته، فإذا شفي مريضه صح نذره وثبت ذلك في ذمته. وسيأتي البحث في هذه المسألة في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى، يعني فرق بين الخاص وبين الالتزام في الذمة، شيء معين وبين الملتزم في الذمة، معين والملتزم في الذمة. مثال ذلك أن تقول إذا شفى الله مريضي فسأعتق هذا العبد وهو ليس ملكا لك، هذا قالك لا يلزمك. وأما إذا قلت لله علي إذا شفى الله مريضي أن أعتق عبدا هكذا في الذمة، فهذا يلزمك إذا حتى لو لم يكن عندك قيمته. إذا جاءتك يوما من الدهر مال يعني زائد عن مثلا ما يجب عليك به ذلك فإنه يجب عليك أن تخرجه. قال: حكم طلاق غير المكلف. عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آخر حديث في هذا الباب وبعده باب الرجعة، طبعا الكتاب مواصل هناك أبواب لكن هذا الباب ويعني آخر حديث في هذا الباب، ثم يبدأ في باب الرجعة نأخذ الدرس القادم إن شاء الله. عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم، أي قلم التكليف، قلم السيئات، وكذلك قلم الحسنات عن بعضهم، عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، لعل الصواب حتى يكبر، حتى يكبر، لأن يكبر هذا معناه يعظم جسمه أو العظم الجسمي الحسي أو المعنى. أما في السن يقال كبير يكبر، وفي العظم يقال كبر يكبر، سواء كان عظما معنويا أو حسيا. فتقول فلان مثلا كبر رأسه أو كبرت بطنه أو كذا، هذا معنى عظم. وكذلك المعنى، قال الله عز وجل: كبرت كلمة تخرج منه، كبر مقتا عند الله، فهذا معنى عظمة. وأما الكبر في السن أو التقدم في السن فيقال له كبير يكبر، كما قال الله عز وجل: ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا، ما قال أن يكبروا، فلعل الصواب هنا حتى يكبر. وعن المجنون حتى، ولعلك يا شيخ تراسل الشيخ حتى يراجع هذا وينظر. وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذية وصححه الحاكم. هذا الحديث له شواهد متعددة، وإن كان يعني بعضه يعني قد تكون أكثر الأسانيد أو كلها لا يسلم من شيء من المقال، لكن يقول لك بمجموعها، وقد تحسن بعض أسانيده. فقال لك هنا: رفع القلم، يعني كناية عن رفع التكليف، عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، النائم لأن عقله مغطى عليه بالنوم فهو لا يؤخذ بما صدر منه حال نومه، بعض الناس قد يتكلم أو يفعل أفعالا حال نومه فهو غير مؤاخذ بها من جهة خطاب التكليف. أما خطاب الوضع فقد يلزم، مثل أن يكسر شيئا وهو نائم، ومثل ما ذكر أهل العلم أن المرأة مثلا أو غيرها إذا انقلبت على ابنها مثلا وهو صغير فقتلته وهي نائمة فالدية على عاقلتها. وكذلك عن الصغير حتى يكبر، وفي رواية أخرى حتى يبلغ حتى يحتلم، فهذا يبين المراد بهذا أن من قبل الحلم لا يطالب بالأحكام. ويشهد لهذا قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فما وجه إليهم الخطاب إلا بعد الاحتلام. وعلى هذا فالصغير غير مكلف، لكنه يؤدب ويوجه، ولهذا جاء أمره بالصلاة لسبع وضربه عليها لعشر، ولكنه غير مكلف، فعمده خطأ. مثلا حتى لو قتل شخصا فإنه يعامل معاملة القتل خطأ، حتى ولو هو كان متعمدا بحسب عمد الصبيان، تعمد أمسك سكينا مثلا وأدخله في بطن رجل يريد قتله لا نقتله، ولكننا نعامله كقتل الخطأ، عمد الصبي كالخطأ في ماله إلى آخره كما قال الناظم هناك. وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، المجنون مرفوع عنه القلم لأنه لا يعقل أيضا، فلا تصح حتى طاعته بخلاف الصبي، الصبي قد تصح طاعته بل تصح. لهذا حج قال لك نعم ولك أجر، وأيضا يؤمر بالصلاة وما إلى ذلك، ويصف في الصف وهكذا، قد يعني لأنه يعقل القربة في الجملة. الصبي ينقسم قسمين، الصبي غير المميز وهذا واضح أمره أنه مثل المجنون، وأما الصبي المميز فإنه يعقل القربة، لهذا قد يجر عليها ويجر عليها وليه إذا كان له دور في حث عليها، وأما ومعاونة عليها. أما المجنون فلا عليه ولا له، لأنه إذا أطاع فإنه يعني فاقد لأهلية التقرب لا يعقل، إذا كان كذلك فإنه طاعته باطلة. ولهذا لو صلى، وهذه مسألة سئلت عنها وقعت يعني بعض المسائل الناس يستبعدونها وهي تحصل، أظن سألني واحد قال هناك شخص مجنون يأتي عندنا في المسجد وأحيانا يأتي بعد الجماعة الثانية وأما قوما أو أما قوما وذهب، قال هل أخبرهم بأنه مجنون بعد ذلك؟ أو يعني هم الظاهر أنه ما ظهر عليه علامات الجنون في الصلاة، ولكنه معروف أنه شخص مجنون، فليس كل المجانين يعني في كل حال وكل وقت تظهر عليهم علامات الجنون. فبالتالي يعني هذا إشكال، لأن من لا تصح صلاته لنفسه لا تصح صلاته لغيره، فهذا ينبني عليه بعض المسائل. وأما وأيضا عليه، ونعرف قصة واقعية، مجنون قفز على أمي بعض أصحاب لنا فقتلها وقتل وحاول أن يقتل أيضا امرأة أخيه، وكان معه أخذ منها السكين، وكان في عيد الأضحى تقطع اللحم، أخذ منها السكين وقتله وحاول أن يقتل أيضا المرأة الثانية. فمثل هذا أيضا لا بد أن يلتزم أولياؤه بتكبيله أو السلطان حتى لا يؤذي الناس، فهو مثل البهيمة الثائرة، لكن مع ذلك لا يقتص منه، لا يقتص منه لأنه غير مكلف. أما الدية وكذا فهذا شيء آخر، لأن هذا من خطاب الوضع ليس من خطاب التكليف. نعم، فإذا قلم مرفوع وقلم التكليف. والحديث هذا يعني الشيخ ما شاء الله طال في شرحه، فنحن نمر على شرحه سريعا. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، والنسائي وابن ماجه والحاكم كلهم من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان وهو شيخ أبي حنيفة وصدوق، لكن يعني ما أدري يعني كيف ينفرد بهذا عن إبراهيم عن أسود عن عائشة، هذا سند على شرط الشيخين عن إبراهيم عن أسود عن عائشة، فكيف أين الأعمش وأين منصور وأين غيرهم عن هذا الحديث، فينظر يعني على كل حال في هذا. وقد ذكر عن حماد أنه كان إذا جاءه أصحاب الحديث يعني كأنه يتململ لأنه متخصص في الفقه وكذا، فيسألون عن إبراهيم فيقول طال العهد بإبراهيم، يعني هذا قديم وكذا، وهو لا يستذكره جيدا لأنه لا يميل إلى الفقه أكثر من الحديث، ولكنه على كل حال صدوق، ويعني كان مسلم روى له مقرونا كما سيأتي. قال عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي. على شرط هذا في إشكال، إذا كان مقرونا بغيره فهذا لا يطلق القول بأنه على شرطه. والحديث رجاله كلهم ثقات، حماد الذي أذكره أنه صدوق يعني ثقة، فلعل الثقة هنا بمعنى العام. وحماد بن أبي سليمان وإن كان فيه كلام من قبل حفظه فهو يسير، وقد روى له مسلم مقرونا بغيره، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، والأسود هو ابن يزيد النخعي أيضا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا طبعا، ويعني الأسود ليس أخا لإبراهيم طبعا بل هو قريب له إما خال أو كذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث قد رواه أو من جماعته يعني. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنها، واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول انتهى. والحديث له شواهد، فقد رواه سبعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذكر الحافظ ألفاظها ومخارجها وطرقها، ثم قالوا هذه الطرق يقوي بعضها بعضا انتهى. وفي بعض الروايات سبب ورود أو سبب إيراد الحديث وأن عمر أو غيره أراد رجما مجنونة أو كذا، فذكر له علي هذا الحديث فشكر عمر على هذا وحمد الله أنه يعني يسر له هذا الحبر وكذا، يعني هذا العالم هو علي بن، هذا بالمعنى طبعا من عندي، لكن المقصود أنه كأنه قال يعني كنت سأهلك أو كنت كذا كلام، هذا المعنى ينظر في السنة. الوجه الثاني في شرح الفاظ قوله رفع القلم، أي أنه ليس يجري أصالة، لا أنه رفع بعد أن وضع. أو المراد برفع القلم عدم المؤاخذة على ما يقع من الصغير والنائم والمجنون من المخالفات، ورفع القلم كناية عن عدم التكليف، لأن التكليف يلزم منه كتابة، كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام، هذا والمشهور. وقيل إن المراد حقيقة القلم الذي ورد فيه حديث أول ما خلق الله، أو أول على اختلاف الروايتين ما خلق الله القلم، نقرأه بداود والترمذي وأحمد وهو صحيح بطرقه وشواهده. وأما قلم الثواب بالنسبة للصغير فهو غير مرفوع بدليل صحة إسلامه، ولهذا قال المالكية قد خطب الصبي على الذي يعتمي بغير ما وجب والمحرم، يعني بالمكروه والمندوب فقط، ولا واجب ولا حرام. قال هنا كما في قصة اليهودي الصبي اليهودي الذي أسلم، رواه البخاري هذا قال الشيخ. لكن أنا لا يعني هل في الحديث تصريح بأنه لم يبلغ، أما تسميته غلاما فهذا ليس صريح، لأنهم يطلقون الغلام حتى بعد البلوغ، وإلا فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم صبيان المشركين فيهم خلاف، لكن هل في هذا الحديث أصلا شيء يصرح بأنه صبي صغير لم يبلغ؟ هذا لعلكم تراجعون في الشيخ إشخمر أيضا ترجعون إليه. وبدليل ثوابه على الطاعات من الصلاة وغيرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبعين، وقوله نعم ولك أجر لما قالت له لهذا حج، قوله عن ثلاثة أي ثلاثة أشخاص أو ثلاثة أنفس ليشمل الذكور والإناث كالصبي والصبية، وقع عند النسائي وإحدى روايتي أحمد عن ثلاث بدون تاء، قوله عن النائم حتى يستيقظ. الظاهر أن المغيى محذوف وبه ينتظم الكلام، وتقدير رفع الكلام القلم عن النائم فلا يزال مرتفعا حتى يستيقظ، ورفع القلم عن الصغير فلا يزال مرتفعا حتى يكبر، وهكذا، لأن ما بعد حتى غاية مستقلة وما قبلها فعل ماض، والفعل الماضي لا يجوز أن تكون غاية مستقبلة، فلا تقول سرت أمسي حتى تطلع الشمس غدا، والنائم هو المغطى على عقلي، ومثل المغمى عليه، والمجنون ذاهب العقل كما سيأتي، والسكران هو المغلوب على عقله. وقيل النوم أمر طبيعي يحدث للإنسان لا يتعارض مع سلامة العقل وقيامه في النائم، مع تعذر استعمالية حالة النوم، قوله عن الصغير حتى يكبر، ورد عن عند أحمد وعن الصبي حتى يحتلم، وفي أخرى عن الصبي حتى يعقل، وفي حديث علي رضي الله عنه عن الغلام حتى يبلغ، وفي رواية عن الطفل حتى يحتلم. وهذه ألفاظ مترادفة يراد بها ما قبل البلوغ الذي يحصل بالاحتلام، لأن الرواية يفسر بعضها بعضا. وقد ذكر السبكي الشافعي في شرحه لهذا الحديث أن رواية حتى يحتلم هي أولى الروايات وصحها سندا وأكثرها بيانا، لأنها نص في الاحتلام الذي هو أوضح من الغاية الأخرى لقوة دلالتي على البلوغ. ويرى السندي في حاشيتي على سنن النسائي أن رواية حتى يبلغ أوضح، لأن الصغير قد يبلغ بغير الاحتلام، وعندي أن كلام السبكي أرجح، لأن البلوغ بالاحتلام مجمع عليه بخلاف غيره كالإنبات وبلوغ السن، فهو موضع خلاف. قد سبق معنا لعله نشق أنه يميل لأن هذه الإنبات ليس علامة صريحة إلا في حق الكفار في مثل قضية بني قريظة، وبلوغ السن فيه خلاف، ما هو السن الذي فيه الخلاف، والرواية وهل هي صريحة أو لا، والرواية التي الصريحة هي معلولة أو لا إلى آخره. قوله عن المجنون حتى يعقل أو يفيق، هذا لفظ النسائي وابن ماجه عند أبي داود وأحمد، ولفظ آخر لابن ماجه. وعن المبتلى حتى يبرأ في لفظ لأحمد، وعن المعتوه حتى يعقل، وهذه الألفاظ متقاربة أو متوافقة ولا تدل على أن المرفوع عنه القلم أكثر من ثلاثة، والمجنون والمعتوه واحد هنا، وإن كان المعتوه أقل من المجنون، لأن المعتوه مصاب بضعف عقلي، والمجنون لا عقل له، لكن المراد ولكن هنا المراد بهما واحد، يعني المعتوه في الأصل لا ليس هو المجنون، بل هو الذي في ضعف عقل الأبله، ولكن هنا الروايات يفسر بعضها بعضا فتحمل على أن المعتوه مقصود به المجنون. والمبتلى وإن كان من حيث الوضع أعم من المجنون، لكن المراد به هنا المجنون لدلالة بقية الرواية عليه وللإجماع على أن المبتلى بغير الجنون لا يرتفع عنه قلم التكليف. وإطلاق المبتلى على المجنون إطلاق ممكن، فإنه لا بلوى أعظم من ذهاب العقل إلا ذهاب الدين، نسأل الله السلامة والعافية. بل أظن أن هذا الإطلاق معهود، يعني معروف أن يقال مثلا فلان هذا مبتلى، يعني مثلا المسحور والمجنون وهؤلاء. وأصلا كلمة مجنون كأنه مأخوذ من الجن، يعني أنهم مسوه حتى أذهبوا عقله مثلا، أو أنه استتر عقله، بعضهم يقول من جانانا الاستتار أي تغطية العقل. لهذا قالوا المجنون فاقد العقل خلقة أو لآفة، ومظهره جريان تصرفاته القولية والفعلية على غير نهج العقلاء. تقول العرب جن الرجل مبنيا لما لم يسمى فاعله يجن جنونا، ومن هذا مجنون لأنه جن فهو مجنون، اسم المفعول يأتي من الفعل المغير الصيغة. وأجنه الله رباعيا فهو مجنون أيضا، ولا تقل مجن وإن كان هو قياس اسم المفعول من الرباعي الأخير يعني، وإلا الأول فقياسه مجنون، فهذا الذي سمع وكأنه استغنوا به عن الآخر. قوله حتى يعقل أو يفيق، هذا لفظ النسائي وابن ماجه كما تقدم. ابن ماجه فيها خلاف هل تقال بالتاء في الوصل أو بالهاء، ورجح أنها بالهاء مطلقا حتى في الوصل، فتقول عند هذا لفظ النسائي وابن ماجه كما تقدم. وعلى القول الآخر المرجوح تقول هذا لفظ النسائي وابن ماجه كما تقدم، وهذا يضطرد في غير هذا اللفظ أيضا مثل ابن منده، فهل تقول ابن مندته أو تقول ابن منده؟ فالأرجح والله أعلم كما رجح بعض مشايخنا أنها منده هكذا وماجه بالهاء، وهذه ألفاظ عجمية كما تقدم. وقوله أو يفيق بضم الياء من أفاق المجنون إفاقة رجع إليه عقله، وهذا اللفظ يفيد أن الحديث شامل للمجنون بنوعيه المطبق بضم الميم وكسر الباء وهو الدائم، وغير المطبق أي غير الدائم وهو الجنون المتقطع، لأن مقتضى قوله حتى يفيق تعليق القلم رفع القلم بحصول الجنون وزوال رفعه بالإفاقة، والإفاقة علة التكليف والمعلول يتكرر بتكرر علته، فكما فكلما أفاق كلف. يعني بعض الناس الجنون لا يلازمه، الملازم له هذا واضح، وبعض الناس يأتيه الجنون ثم يقلع عنه زمنا ثم يصاب أحيانا وهكذا، ففي الأوقات التي يكون ليس مجنونا فيها يكون مكلفا. وأيضا قد تأتي نوبات كما يقول النوبات صرع أو عياذ بالله والجنون وكذا، فلا يكلف في وقتها، أما في غير ذلك فيكون مكلفا. والوجه الثالث في الحديث دليل على أن الصغر والنوم والجنون من أسباب فقد الأهلية، وهي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. وعلى هذا فهؤلاء، لكن له يعني هنا كون نقول لا تجب الحقوق له هذا فيه نظر، لكن لعل الشيخ يعرف الأهلية من حيث هي، لكن الظاهر أن الأهلية لا تتعلق بوجوب الحقوق له. فالمجنون مثلا لو عنده مال فكسر له شيء يجب له بدله، وكذلك الصغير وكذا، الله أعلم. فلعلكم تراجعون الشيخ في كلمة له هذه ما المقصود بها، وهل هي من تعريف الأهلية، لأن ما يجب الحق له كل إنسان حتى لو كان أي نوع من أنواع الناس ما دام ماله معصوما أو كذا، فهل هذا تعريف بالمعنى العام الذي يعني فيه تفصيل في بعض أفراده ينظر. وعلى هذا فهؤلاء غير مكلفين بالأوامر والنواهي، وهذا من رحمة الله ولطفه بعباده وإحسانه إليهم، فإن هؤلاء ليسوا من أهل التصرف، لأن الصغير لم يكتمل العقل حتى يتصرف تصرفا سمعا. المفروض يقال لم يكتمل العقل عنده أو عقله، حتى يكون هناك عائد يرجع في هذه الجملة على الصغير، فلعل أل هنا عوض عن ألها على مذهب الكوفيين، لكن الجملة فيها قلق يا شيخ عمر، لو تضعون أيضا علامة تراجعون بها الشيخ. والمجنون لا عقل له والنائم قد غطي على عقله فهو لا يعي ما يقول. والمراد أن هؤلاء لا يتوجه إليهم خطاب التكليف، فالصغير لا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، لكنه يؤمر بالعبادات كالصلاة بعد التمييز ليعتادها وينشأ على محبتها والحرص عليها، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. حتى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن أخذ تمرة من تمر الصدقة قال كخ كخ، أو يتضبط أيضا كخ كخ، لم تعلم أننا لا نأكل الصدقة مع أنه كان صبيا. وكذا المجنون فإنه لا يكلف بالأمر والنهي، لأنه لا قصد له ولا إرادة، ولكنه يمنع مما فيه يكون فيه تعد على غيره أو إفساد شأنه، في ذلك شأن البهيمة الضارية. ولو فعل المأمور به كالصلاة لم يصح الفعل لعدم قصد الامتثال منه، وكذا النائم فهو معدوم الأهلية، والمراد أهلية الأداء لا أهلية الوجوب، يعني الواجبات تتعلق بذمته لكنه لا يطالب بأدائها في الحال، فإن استيقظ والوقت باق فعل، وإن استيقظ بعد ذهاب الوقت طلب بالقضاء. يعني الآن لو افترضنا أن شخصا أخذته نومة عظيمة لمدة يوم كامل قبل أن يثبت دخول رمضان، طبعا الصلاة واضحة لأنه فيها نص أصلا، لكن لو أخذته فإنه لا يطالب، لكن بعد أن يستيقظ ويعرف أن رمضان قد دخل وهو لم يكن قد نوى صيام اليوم الأول فيصوم ما بقي وعليه يوم بدل هذا اليوم مثلا، الله أعلم إذا كان لم ينوي، لأنه لم ينوي. قال لعل هذا الذي يظهر لي والله أعلم. والصلاة أيضا كذلك. قال لأن أهلية الأداء مبناها على التمييز وهو معدوم بالنوم، ولهذا لا يعتد بأقوال النائم التي يعتبر فيها الاختيار كالبيع والشراء والطلاق والعتاق وغير ذلك. يعني لو أنه تكلم في نومه فطلق امرأته أو باع مثلا شيئا فقال شخص هذه فرصة اشتريت، فهذا لا ينعقد لأنه غير مكلف، ويعني عبارته ليست معتبرة شرعا. وأما أهلية الوجوب فهي ثابتة في حقه، والوجوب قائم في ذمته، إلا أن النوم أدى إلى تأخير الأداء في حق النائم إلى أن يستيقظ، فإن استيقظ قبل فوات وقت الأداء كان فعله للواجب أداء، وإلا فهو قضاء. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. بعضهم قال كلمة فإن ذلك وقتها هذه، وإن كان الفقهاء يكثرون من لكن لم توجد، لعلك تبحث لنا هذا الشيخ عمر، قالوا لم توجد أصلا في أي ديوان من دواوين السنة، معناها مشهورة وبعضهم بنى عليها مسائل خطيرة وكذا، وهي أصلا فيها نهاية. وإنما المعروف لا كفارة لها إلا ذلك، هذا هو الحديث الذي فسر. أما فإن ذلك وقتها فهذا بعضهم يعني أنكره، لكن لا أذكر الآن هل في النهاية وجدت أو لا بعد البحث، الذي في ذهني أنها لم توجد. وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث على النائم الذي، وبالتالي عزوه للبخاري ومسلم الشيخ عمر في نظر كبير وظاهر، لعلكم تنبهون الشيخ على هذا. هذا الذي في ذهني الآن إذا لم أهم ولم تختلط عليه مسائل، لعلكم يا شيخ عمر تراجعونا وتساعدوننا في التحرير. هذا الدرس فيه يعني مسائل متعددة تحتاج إلى تحرير. وقد حمل بعض العلماء هذا الحديث على النائم الذي ليس عنده من ينقذه ولا يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به، أما شخص عنده من ينقذه أو يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به كالساعة وغيرها ولم يفعل فهذا ليس بمعذور. لكن بعض العلماء يفصلون بين قبل دخول الوقت وبعده، فيقولون بعده نعم، أما قبله فيقولون هو أصلا غير مخاطب بالصلاة. المالكي يقولون هذا، لكن قد يقال حتى ولو كان إذا كان يعلم أن هذا سيؤدي إلى فعل حرام في وقت آخر فإنه كذلك. وهذا شبيه من مسألة أن الطلاق قبل الملك، يعني الآن الوقت ما دخل وهو يعلم أنه متعب جدا، وهذه الصلاة مثلا نومها قصير وقتها قصير بالذات إذا كانت كصلاة الصبح مثلا، ويعلم أنه إذا نام قبل الأذان لن يستيقظ، هل له أن ينام بناء على أنه ما خطب بالصلاة بعد، أو ليس له أن ينام بناء على أنه يعلم أن هذا سيؤدي إلى محرم، وما أدى إلى محرم فهو محرم؟ بعض العلماء ذهبوا إلى الأول، مثل المالكية قالوا هذا إنما يكون إذا دخل الوقت، لأنه حينئذ يكون قد خطب فلا يجوز له أن ينام عنه، أما قبله فإنه لم يخاطب بعد، الله أعلم. هذا يحتاج إلى يعني تأمل. الأصل هو أنه ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، وهذا أيضا قد يقيد بما لم يدخله على نفسه، أما إنسان يسهر ويسهر في كلام فارغ ويعلم أن هذا سيؤدي إلى صلاة الصبح فهذا يعني قد يحرم عليه هذا، لأنه يؤدي إلى حرام من غير أي حاجة ولا ضرورة. قال ويمكن أن يستدل والأصل أن الصلاة مقدمة على الحاجات حتى. قال هنا أما شخص عنده من يقف ليس معذور. يمكن أن يستدل لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم لما قفلوا من غزوة خيبر، سار ليله إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل، هذا هو الشاهد. وفي حديث أبي قتادة احفظوا لنا صلاتنا. الوجه الرابع ذكر المصنف هذا الحديث في كتاب الطلاق للاستدلال على أن طلاق الصغير والمجنون والنائم لا يقع، أما الصبي فإن كان لا يعقل فلا طلاق له إجماعا، وإن كان يعقل وهو المميز لم يقع طلاقه على الراجح من قول أهل العلم لقرب عهده باللهو واللعب وبعده عن صواب الرأي في الأمور الخطيرة التي لا يكون صواب الرأي فيها إلا بكمال العقل، وهذه المسألة ليست بذات أهمية لأن الناس عادة لا يزوجون الصغار، كذا قال الشيخ. وهل لا قال هذا في مسألة الطلاق الأجنبية قبل قليل؟ أيضا هذا قال، فهذه العبارة فيها غرابة من الشيخ، ما أدري ماذا قالها. وكذا المجنون لا يقع طلاقه لأنه لا يعتد بعبارته، وقد صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قال ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. هنا قال أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من ترقيم أبي ذئب عن الزهري، قال الألباني في الإرواء هذا إسناد صحيح عن شرط الشيخين وعلقه البخاري. يبدو لي يا شيخ عمر أن ثمة نقصا هنا، لأن الزهري بينه وبين عثمان مفاوز، الظاهر أنه مثلا رواه عن شخص إما عن سعيد بن المسيب عن عثمان أو كذا، لأنه قال على شرط الشيخين، فهذا أيضا ينبه له الشيخ وليتكم تأتوننا بالصواب. يعني هنا أكيد بين الزهري وعثمان في رجل على الأقل. يعني قال وكذا النائم لا يقع طلاقه كما تقدم. الوجه الخامس، اختلف العلماء في وقوع طلاق السكران، وهذا الخلاف إنما هو في من زال عقله، وهذا الوجه هو الأخير لنختم. قال وهذا الخلاف إنما هو في من زال عقله بسبب غير مباح، هو السكر الحاصل بطريق محذور كشرب المسكر باختياره وإرادته وعلمه، يعني لأنه أحيانا ما يسمونه السكران بحلال وهو ليس بحلال في الحقيقة، لكنه لم يعلم، كان يأتي إلى لبن قد تخمر. عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان، نعم جزاك الله خير، وإلا هكذا لا يستقيم. إذن لا نبه الشيخ، الشيخ لابد أن يضيف هذا، يعني أو الأحسن أن يضيفه حتى يعرف. قلنا هنا السكران الذي يسمى سكران بحلب بمعنى أنه مثلا وجد لبنا قد تخمر وهو لا يعلم في شريبه فسكر فطلق، سيذكر في آخر كلام أن هذا إجماعا لا يقع، لأنه من جهة هو غير مؤاخذ وهو لم يتعمد إدخال السكر على نفسه، فيعني ما هو بنى على ظنه ولا شيء يعني. أما إذا سكر بحرام يعني تعمد إسكار، فهذا فيه قولان، قول أول أنه يقع لأنه هو الذي تعمد وقوع السكر على نفسه فبالتالي يتحمل ترتبه، إلا إذا كان بعضهم يستثني من هذا السكران الذي يعني وصل درجة عظيمة من السكر بحيث لا يفرق بين السماء والأرض، فهذا يقولون هذا لا يقع طلاقه ويسمونه السكران الطافح. وأما الذي عنده مبادئ السكر لكن عنده شيء من التمييز فيقع، كما قال قائلهم لا يلزم السكران إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود، هذا في غير الطافح. وهذا هو مذهب الجمهور، وهي يعني المشهور من مذاهب الأربعة. وذهب بعض السلف وكذا إلى أنه لا يقع طلاقه، لأنه يؤاخذ بقدر السكر فقط ويعاقب على السكر، أما ما بعده فهو قد أصبح في حكم المجنون وكذا، فلا يقال أدخله فيه، يعني أدخله على نفسه. ولعل إذا حرر بأن الطافح هذا يعني أمره واضح، يبقى النظر في من له شيء من التمييز هل يؤاخذ بسبب أنه ادخل عن نفسه أو لا. فقال لك عثمان ثبت عنه أنه لا يقع من الخلفاء الراشدين، ولعل البخاري كانه يميل إلى هذا القول، ينظر هل البخاري يميل إلى هذا القول أو لا، لأنه علقه هناك، ينظر هل هو أتى به المجنون أو السكران، ينظر لأنه لم يذكر البخاري هنا، لكنه اختيار شيخ الإسلام ابن القيم. قال هنا الأول أن طلاقه يقع، ففي المسألة قولان، أول أن طلاقه يقع وهذا قول الجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد هي المذهب، وحجتهم أن السكران تناول المسكر بمحض إرادته واختياره وهو مدرك أن هذا يؤدي إلى زوال العقل، وقد ترتب على هذا الزوال بعض التصرفات ومنها الطلاق، لذا يقتضي أن يجعل عقله كأنه موجود، هذه يعني العبارة غريبة، ليثبت صحة تصرفه زجرا له وعقابا على معصيته للباري عز وجل، يعني كأنهم يقول ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون قاعدة. القول الثاني أن طلاق السكران لا يقع، وهذا مروي عن عثمان رضي الله عنه وقول عطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز، لكن ما لو يا شيخ عمر تنظرون لنا هل من الصحابة من خالف عثمان فرأى أن طلاقه واقع، لأنه ما ذكر هنا، ما ذكر غير المذاهب الأربعة. طيب يقولون عمر بن عبد العزيز وقول بعض الحنفية واختاره المزني وغيره من الشافعية، واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية ونصره ابن القيم، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم. قالوا لأن السكران في غفلة وغفلته فوق غفلة النائم، لأن النائم يمكن أن ينتبه إذا نبه والسكران لا ينتبه، وبما أن طلاق النائم لا يقع فكذا طلاق السكران لا يقع بل هو أولى. لكن طبعا معروف أن الجمهور يقولون النائم هذا فعل شيئا جائزا، فما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، أما ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، وهذا القول هو الأظهر إن شاء الله. يقول الشارح لزوال التكليف، ولأن الله تعالى نهى عن قربان الصلاة حال السكر، وقال سبحانه حتى تعلموا ما تقولون والسكران لا يعلم ما يقول، ومن كان كذلك كيف يكون مكلفا وهو غير فاهم مما يقول. لكن الجواب للجمهور واضح طبعا، أنهم يقولون هذا هو الذي أزال عقله بعد أن حرم الله عليه. وأما حتى تعلم ما تقولون هذا كان في وقت في الأصل يعني الخمر إيش كانت جائزة، وبالتالي هو ترتب هذا على نفسه. ثم إن السكران أحيانا يكون عندهم باقي عنده شيء من التمييز وإن كان فيه شيء من الخلل وهو غير الطافح، لكن في النهاية هو الذي ترتبه على نفسه. فهي المسألة متجاذب يعني فيها تجاذب، لكن هو يرجح أنه لا يقع. أما قولهم يقع عقوبة فهذا في نظر من وجهين. أولا أن عقوبة السكران مقدرة في الشرع وهي الجلد، فلا يعاقب بغيره ما لم يرد به الشرع. ثانيا أن العقوبة ينبغي أن لا تتجاوز من ارتكب الجرم، والعقوبة هنا تتجاوز إلى زوجته وأولاده. أما من زال عقله بمباح كمن أعطي بنجا لعملية جراحية أو شرب مسكرا مكرها أو نحو ذلك مما لا يدخل تحت الرضا والاختيار، فإنه لا يقع الطلاق إجماعا كذا وعزل المبدع. والله تعالى أعلم. بقي باب واحد في هذا المجلد ولله الحمد، نأخذه إن شاء الله غدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.